بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين جميع المسلمين. آمين. قال النابغة: يظل من خوفه الملاح معتصما بالخيزرانة بعد الأين والنجد يوما بأجود منه ثيب نافلة ولا يحول عطاء اليوم دون غد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله يوما بأجود منه ثيب نافلة. ثيب نافلة يوما أي البحر الفرات في أحواله المختلفة هذه ليس بأجود منه أي من هذا الملك. وهو غير الأسلوب هنا، التفت من الخطاب للغيبة في علم البيان. الأول قال إيش؟ جاء بخطاب كذا في أو قبل هذا، لك الأقوام كلهم إذا عاقبتني. إذا عاقبتني، إذا عاقبتني، عاقبتني. وقبل ذلك لك، هذا خطاب، أسلوب للخطاب. وهنا لم قال يوما بأجود منه، ما قال بأجود منك. فهذا في علم البيان يسمونه الالتفات من الغيبة، من الحضور الخطاب للغيبة. وكل هذا لنكة بلاغة، ليس هكذا جاء الكلام في لسان يتكلم به وليس له معاني زائدة على هذه التراكيب، لا. فهو غير الأسلوب، قال يوما بأجود منه أي بأجود من الملك، منك أيها الملك. فقول بأن يوما، يوما هذا ظرف زمان، ظرف الزمان هو بدل من الظرف قبله وهو إذا. فما الفرات إذا جاشت غواربه يوما، فهو بدل، هذا إعرابه، نصب على الظرفية بدلا من ظرف قبله. لأن إذا كما تقدم ظرف متمحض للظرفية وليس فيه شرط، إذن فيوما بدل منه، بدل كل من كل. يوما بأجود، بأجود الباء حرف جر زائد للتوكيد، لأن أجود خبر ما النافية الحجازية. فما الفرات أجود منه، قال فما الفرات بأجود، لأن الباء تزاد في خبر ما وليس وكان المنفي باضطراد في كلام العرب، كما قال ابن مالك رحمه الله: وبعد ما وليس جر البل خبر، وبعد لا والنفي كان قد يجر. وهذا التوكيد، وهذا التوكيد بأجود منه، وقال بأجود وحركه بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. وما معنى أجود؟ هذه مسألة أخرى. أجود أو أجود أي كثير أو يفوق في البذل للعطاء، هذا ما المراد بأجود منه، بأجود هنا. لأن وذلك أن فعل جاد في لغة العربي تأتي لمعاني مختلفة، يقال جاد فلان جاء بالشيء الجيد، وجاد الجواد يجود جودة وجودة كان جوادا، أي يقال جاد الفرس هو فرس جواد، هذا معنى الجود من معاني الجود. وقد يقال جادت العين أي كثرت دمعها، كثر دمعها جاد، وهكذا. إذن فهنا أجود هنا يراد به يقال جاد بماله أو جاد بنفسه، جاد أي أعطى، أعطى، يأتي لهذا المعنى. وهو هذا المعنى هو المراد من أفعل التفضيل هنا، أو من هذا الوصف بالتفضيل. يوما بأجود منه أي بأكثر منه بذلا. وهذا على طريقة العرب في التشبيه للكريم بالبحر، يكون هو بحر، بحر في العطاء، وقد يكون بحر في العلم، لكن الأصل كثير أنهم يشبهون الكريم السخية بالبحر في العطاء. فقال يوما بأجود منه سيب نائلة. شوف قال سيب نائلة، سيب نافلة، سيب نافلة. فسيب هنا منصوب على أنه تمييز، لأنه بيّن المراد من أجود هذا. أفضل في الجود، أي نوع من الجود هو أفضل فيه؟ سيب نافلة. والسيب هنا عطاء، عطاء نافلة، أي فضل وزيادة، أي هو يعطي كثيرا، يعطي كثيرا. فالنافلة في لغة العرب الزيادة، الفضل. ولذلك تقرر في الشرع عند حملة الشريعة أن ما ليس بواجب من العبادة كالصلاة مثلا يقال له نافلة زائدة على ما هو فرض. إذن فهذا الرجل، هذا الملك، يعطي، هو كثير العطاء لما ليس بواجب عليه أن يعطي، فما بالك فيما لو وجب عليه أن يعطي، فما بالك. فهو يعطي كثيرا ولم يكن العطاء عليه واجبا، فمن باب أولى وأحرى إذا وجب عليه أن ينفق فهذا كلام فيه. هذا مدح عظيم جدا في لسان هذا العربي العريق. فهم يعرفون كيف يتكلمون. يوما بأجود منه سيب نافلة. نعم، الفعل من السيب. الفعل من السيب سابة، هو أصله سابة، يسيب ويعود إلى الماء، من معانيه يقال سابة يسيب، أي تحرك والسالة، وقد يكون لغير الماء وهو الانطلاق والذهاب كذا، ها ما يأخذ شيء، يطلق على هذا، على هذا، لهذا المعنى أيضا. ويطلق على الماء على الأرض إذا سال، والسال إذا سال، إذا فبين السيل والسيب ها وجه تقارب، وليس بينهما في الفرق في الحروف إلا حرف واحد وهو اللام في الأخير والباء في في في سيب. ساب سال، سال يسير، ساب يسيب، سيلا وسيبا، فلا فرق بينه من الحرف الأخير. ولذلك في مثل هذا في فقه اللغة يتقارب المعنى، يتقارب المعنى بسبب تقارب الحروف. فالسيب بمعنى عطاء، لكن يستعمل هنا للعطاء، هنا معناه العطاء. نعم. ويا أي العين، يا أي العين. نعم، يا أي. قال ولا يحول عطاء اليوم دون غد. يفسر، يشرح، الكلام كثير عندهم ويعرفونه، ما تم يشرح، يقول ولا إيش، ولا يحول عطاء اليوم، ولا يحول عطاء اليوم دون غد. ولا يحول، حال يحول، معنى اللفظ حال يحول أي وقع الشيء بين شيئين مثلا، يقال حالة. ها، وهذا على هذا أو اعتراض، حال عليه، حال بينه وبينه، حال بين الشيء ذا وبين شيء آخر، شيء وسط مثلا. وبالتالي قال ولا يحول إيش عطاء اليوم دون غد، عطاء اليوم دون غد، أي لا يحول، أي لا يحجز عطاء اليوم عطاء غد. هذا وجه. أو يقال لا يعترض عطاء اليوم بين عطاء غد. لا يحول، أي لا يعترض عطاء اليوم بين عطاء غد. بينه ما يحول. معناه إذا أعطى اليوم تعالى غدا سيعطيك، ها، ولا فلن أعطيك كم، ها، لا لا تعال، أو إذا جيت يعطيك أيضا. هذا غاية مبالغة في البذل. وإذا كان هؤلاء الملوك يفرحون كثيرا بإسلام المجد يعطونه القروش، يسبون عليه صب القروش، كانوا فرحوا وفهم ماذا في هذا الكلام، وكانوا يحبون المجد. ومثل هذا المجد بمحاسن الفعال بمحاسن فعاله، هذا هو الكرم. إذن فيفرحون بالكرم، وهذا هو المجد عندهم. نعم، السلام عليكم. العطاء اسم مصدر، اسم مصدر من أعطى، أعطى يعطي إعطاء وعطاء. نعم، لا يأتي منه الثلاثي فعل، لا، لو أتى منه الثلاثي فيكون له معنى هو المد للبائع في تناول أي شيء. ويوما توافينا بوجه مقسم كأنظبية تعطو إلى وارث السلم، تعطو، هذا مجرد أعطى، أي تمد باعها هريجة رجيها كذا الشجرة. إذا فهذا لا يقال إنه بمعنى العطاء الذي فعله أعطى. نعم، قال أنبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأل من الأسد. يقول يغير الأسلوب أيضا، يقول أنبئت بمعنى نبئت، أي أخبرت أن أبا قابوس أوعدني. أخبرت بأي شيء؟ عن بأن أبا قابوس وأبو قابوس كنية لهذا الملك النعمان بن المنذر، والنعمان بن المنذر آخر ملوك الحيرة، آخر ملوك الحيرة، كما نص عليه العلماء في التاريخ، آخر ملوك الحيرة، ومنهم صاحب خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعمر البغدادي. نعم، فهو آخر ملوك الحيرة. فيقول أنبئت أن أبا قابوس كنا عنه الآن، كنا عنه هنا، وفيما تقدم جاء بضمير الغيبة وضمير الخطاب، وهنا جاء بكنية. ما قال الملك النعمان يكنون، هذا كله من أداء، من إيش، من آدابهم في تجلية وتعظيم الملوك، وهم يستحقون هذا، هكذا خلقهم الله. إذا فيقول أنبئت أن أبا قابوس أوعدني، أي هددني بالشر، هددني بالشر لما أذيع إليه من وقعي فيه ومن كلامي فيه بما لا ينبغي. هذا المراد، أنبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد. ولا قرار، أي هذا الخبر الذي أنبئت به وهو إيعاد الملك لي بالشر، لم أتمالك من أن أتقوى في نفسي بعد سماع هذا الخبر بأنه لا قرار على زأر. لا قرار، أي لا ثبوت وسكون بل اضطراب. لا قرار، مصدر قر يقر، قرورا وقرارة وقرارا، أي ثبات وهدوء. لا قرار على زأر من الأسد، على زأر، على هنا حرف جر وأشهر معانيه لتعيا، وهنا حسب المقام على هنا بمعنى مع، معناه مع. ولا قرار، أي لا ثبات على زأر مع زأر، مع وجود زأر من الأسد. والزأر مصدر زائرة، يزأر زأرا وتزآرا، أي صاد وصوت وصاح وصاح. وهذا الزأر يكون للأسد، والأسد من النوع من السباع يطلق على هذا النوع الأسد للذكر والأنثى، ويختص الأنثى باللبوة. لكن لو قلت للأنثى أسد هذا وارد في كلام العرب، للذكر والأنثى، رأيت للذكر والأنثى، هذا هو إيش الأسد، لا قرار على زائر، أي مع زائر تصويب. وقد قالوا زائر يزأر كذلك زائرا، إذا ففي لغتان في الماضي لهذا المصدر، لغتان في ماضيه زائر وزائر، بمعنى صاح وصوت. لا قرار مع زائر من الأسد، وهنا في تشبيه، جاء التشبيه، شبه من؟ شبه الملك النعمان ابن المنذر بالأسد، لأن التشبيه بالأسد قديم عند العرب. الأسد رأيت يقول هو أسد، ما أستقر، لا أجد استقرارا مع هذا الوعد، هذا الإعاد. نعم شيخ، صح شاهدا قوله أنبئت في مجيء أفعل على ما بمعنى فعل. أيوة. أنا أنبئت. نعم أنبئت أنبأني. نعم أبو بايا بمعنى التلاتي. أيوة يأتي معنى الواحد. نعم جزاكم الله خير.